النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن، ومن أراد أن ينصح لابد أن يجتمع فيه محبة للمنصوح وعلم بالشيء الذي ينصح به. أحيانا يأتي الشيطان إلى بني آدم فيوهمه أنه ناصح ويقول له اذهب إلى فلان فانصح، فيأتي هذا مدفوعا بالحماس غائبا عنه العلم، هو يدعي أنه ينصحك وهو يريد أن يقيم الحجة عليك. حتى إذا جلس الناس في مجلس وقالوا إن فلانا قال كذا وكذا، قال ذهبت إليه وبرئت الذمة ونصحته، وقد يكون هذا المنصوح هو الذي على الحق. لا بد من فقه المسألة، مش يتفاخر بعد يقول أنا ترى أقمت عليه الحجة، فلا بد من فقه المسألة جيدا حتى لا يتخذ الدين ذريعة إلى الباطل، حتى لا يتخذ الدين ذريعة إلى الباطل. ولا يحسن بالعالم أن يربي في أبنائه طلابه تلاميذه الجرأة على الكبار، لأن هذا يحدث خللا في بنية المجتمع العلمية. وقد قال المالكي ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. كان الإنسان على بينة، يأتيك أحيانا بعض الفضلاء ينصح من الشباب فيقول أنت، يقول لأحد الناس يعني أنت أفتيت بكذا وكذا وكذا، وقد يكون ما أفتى به هذا الذي ينكر عليه الآن قال به الجمهور، لكن هذا الذي أنكر لا يعرف إلا قولا واحد، إلا قولا واحد أو رأي شيخه أو رأيا في كتاب قرأه، ثم يزعم أنه جاء ناصحا. وهنا عدم قبول المنصوح نصيحة وهو على حق، يظن هذا الذي جاء ينصح أن فلانا فيه كبر ولا يقبل النصيحة، فيزداد حقدا وضغينة عليه، ثم يأتي فيخوض في عرضه، فإذا قيل له انتهي قال ذهبت إليه في داري فنصحته فلم يستنصح. يا بني الحق معه كيف يستنصح؟ لكن هذا الجهل هو الذي دفع هذه الخطوات بعضها إلى بعض. نعم.